لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي لبيك يا ربي أدعوك في عرفات وأنت لي حسبي يا رافع السماوات يا منزل الرحمات أدعوك في عرفات وأنت لي حسبي لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا غافر الذنب صاحب المنن أدعوك للوطن نصرا مدى الزمن في السلم والحرب يا صاحب المنن أدعوك للوطن نصرا مدى الزمن السلم والحرب لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي لبيك يا ربي يسر لنا الأمر وكلنا ذخرا واكتب لنا النصر دوما على الدرب يسر لنا الأمر وكلنا ذخرا واكتب لنا النصر يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل